خلاص انفرض حبك ولا همني. انت اتمديت في الغلط ولا قلت ليش لمني. ذنبك بقى على جنبك روح لا تجيني لا تضمني. حب مين